فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أن إفراد صيام عاشورا أنه أقل السنة. نعم. يقول: هل إذا وافق عاشورا يوم الجمعة هل يكره إفراده؟ لا، ما يكره، ما يكره، لأن ما هو قصده النفل المطلق، إنما قصده صيام عاشورا، وافق يوم الجمعة يصوم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.